شيء كلام أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وأشهد أن نبينا وحبيبا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، ما زلنا نتحدث عن التدبر في القرآن، وعرجنا بالأمس على قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الأولى. واليوم موضوعنا حول الآية الثانية، قال تعالى فيها: اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بينا بالأمس أن القراءة الأولى قراءة باستخدام إمكانياتنا وملكاتنا وطاقاتنا وقوانا من خلال مخلوقات الله ونعمه التي بثها من حولنا، لنستخرج ما فيها من معان دالة على جلال الله وجماله وكماله، ولنستخرج ما فيها من علوم الله بثها فيها لنرتقي من خلالها ولترتقي البشرية كلها معنا. هذا المعنى باختصار شديد جدا خلاصة ما ذكرناه بالأمس. ثم جاء القرآن ليوجهنا إلى ما فوق طاقاتنا البحثية وإمكانياتنا البشرية. طاقاتنا البحثية انحصرت في الكون في مخلوقاتنا، وإمكانيات البشرية انحصرت في طاقاتنا وقوانا وجوارحنا. فجاءنا رب العباد بكتاب جمع لنا فيه كم رهيب من علومه، العلوم المتبثة في الكون قليلة جدا بجانب علوم الله التي يعلمها، فعلوم الله لا تحصى. ولذا أجمع أهل التفسير على أن كل عام في القرآن له مخصص إلا ما تعلق بعلم الله، وكان الله بكل شيء عليما. قالوا العام الوحيد في القرآن الذي لا تخصيص له، لا تخصيص له، فعلم الله مفتوح إلى أقصى ما تتخيله وما لا تتخيله، فعلم الله لا حدود له. رب العباد يختار لنا من علومه علوما، يجمع لنا منها كم كبير في كتاب ولا سبيل لنا إليها. لذا بدأ الآية بداية عجيبة، قال اقرأ. طيب أين أقرأ في القرآن؟ ما النبي أجاب، قال ما أنا بقارئ. كيف أقرأ في القرآن وهو لم يتعلم قراءة الكتاب؟ هنا يأتي الأمر حقيقة للتوجيه لقوة أخرى. قلنا الأولى اقرأ ربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اعمل طقط البصر مع المخ والقلب. طيب وهنا اعمل طقط السمع. إذا كنت لا تحسن القراءة تحسن السمع، اسمع الوحي، وما تسمعه احفظه، وما تحفظه من صدرك تقرأه، يبقى هتقرأ. باختصار شديد هتقرأ يعني هتقرأ، ليس لك خيار. أمي غير أمي، عربي عجمي، ما دام تحسن السماع بوسعك أن تستخدم آلة السمع في حفظ القرآن كله والاحتفاظ به في صدرك والقراءة من صدرك هتقرأ. لذا جاء الأمر هنا بالقراءة، وبين تعالى أنه يسرها، يسرها بشكل عجيب، بل جعلها حق للعباد عليه. حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلى عليه القرآن، فكان يخشى أن يكلف بحفظه كما حفظ كما كلف الأم قبل أو الأنبياء من قبل، فكان يردد الآيات مع جبريل خشية تفلتها، فنهى ربه قال لا تحرك به لسانك لتعجل به. لماذا؟ قال إن علينا، مش عليك، على من؟ على الله، إن علينا، وذكر أمور علينا جمعه سنجمعه لك في صدرك، سيحفظ ويسطر في صدرك مكتوب، مش لوحدك، وأتباعك إلى يوم الدين. يبقى إن علينا جمع. وفي هذا رد على من زعموا أن هناك قرآن غير قرآن وفيه نصوص موجودة عند ما زعم هذا إلا الشيعة، سنأتي إليه. هنا قال إن علينا جمع، وده وعد من الله، بس وقرآن ما معنى قرآن؟ لا، قرآن هنا ليست بالمعنى الاصطلاحي، القرآن نفسه هذا تعريف اصطلاحي. القرآن هنا جاءت على أصلها اللغوي، هي مصدر لقراءة. قرأ في اللغة لها مصدران، يقال قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا. فهنا قرآن جاءت على أصلها اللغوي، يبقى إن علينا جمعه وقرآنه إقراء، هنجعل الكل يقرأه، الأم يقرأه والعرب يقرأه والعجم يقرأه والصغير يقرأه والأنثى تقرأه والكل يقرأ. فتكفل الله بإقرائه لكل الخلق ويسر قراءته، لذا قال وقد يسرنا، أقسم ولقد له القسم، فأقسم مؤكد في الواو للقسم، واللام ولقد دخلت على جو قسد فالقسم يفيد التوكيد، واللام دخلت على جو قسم أفاد التوكيد، وقد التحقيقية أفاد التأكيد. فرب العباد أقسم وأكد بالثلاثة أن هذا الأمر يسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الكل هيقرأ، الأم هيقرأ والعم هيقرأ والعالم هيقرأ والصغير أكبر والعرب هيقرأ والعجم هيقرأ. والآن تعجب، أنا جبت الأرض، كل ناطقي لغات الأرض يقرؤون القرآن، ولا يعرف من العربية حرف، ألف منهم يحفظ القرآن وبإسناده، بسند متصل إلى رسول الله إلى رب العالمين، وبرواياته العشرين، وبقراءاته العشرة، وبأجمل التلاوات، وتسأله في اللغة العربية لا فهم حرف حرف عربي، لا أعرف عبارة، من أقرأ؟ اللي وعد بالإقراء سبحانه وتعالى. إن علينا جمعه وقرآنه، أي إقراء. فإذا قرأنا يتدورك، فاتبع قرآن، ثم إن علينا بان، ودي تحتاج لشرح بعد، ثم وعد بأخرى فقال إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحفظون. فتكفل بجمعه وحفظه وإقرائه وبيانه، أربعة مسائل تكفل بها رب العباد، وكلها وقعت وما زالت تقع وستستمر تقع إلى قيام الساعة. إذا ندرك هذا المعنى، يقول اقرأ حنقرأ. إذا جعل طاقة من طاقاتنا وقوة من قوانا كافية أن تغنينا عن تعلم القراءة الكتاب. اقرأ، اسمع واحفظ واقرأ من صدرك، سيجمع في صدرك وستنطلق به. ولذلك الصحابة انطلقوا القرآن انطلاقة عجيبة جدا. الجيل الأول كان الحفاظ كثر، مش واحد ولا اثنين، بل بلغوا من حد الإتقان في الحفظ أن القرآن حفظ في الصدور قبل السطور، والأصل في حفظه حفظ الصدور، جمعه في صدور المسلمين جمع. الصحابة كان الصحابة الواحد منهم يختم الختمة في الليلة في البداية. يقول أحد الصحابة قمت ذات ليلة مع الصاحي، الصاحي ديك اللي يصيح في ثلث الليل الأول، طبعا بلاش الليل بتاعك بتاع الصيف ده مش ليل، لا في ليل الشتاء الليل طويل، لما يصيح الديك يصيح ثلث الليل الأول الساعة 10-11 والمغرب عندكم بقى 5-6. فيقول قمت مع الصاحي فقلت لن أغلب اليوم على الحجر، لن أسبق اليوم على الحجر، ما ينفع تسبقنا حجر إسماعيل، حجر إسماعيل يا إخوان جزء من الكعبة، فكانوا يستبقوا عليه من يصل الأول، لأنه لو صلى في الحجر يبقى صلى داخل الكعبة، ما فرقت شيء عن اللي فتحوا له الباب ودخل، أنت زيك زي ملك. الشاهد يقول فقلت لن أسبق لي على الحجر، فانطلقت إلى المسجد الحرام فدخلت الحجر فوجدت عثمان بن عفان سبقني في لحظته، وصل قبلي، فقام بجواري استفتح بفتح الكتاب ثم سورة البقرة، فلم يزل يشدو بالقرآن حتى ختم الناس والفجر الكاذب يؤذن ولم يكن قد ركع الركوع الأول. ختمة في ركعة، اللي ختم في ركعة ده ها القرآن جمع لم يجمع لو كان أم حتى ختم في ركعة في ركعة. بل من الطرائف عبد الله بن عمرو بن العاص يقول أنكحني أبي بنسيبة قريش فقمت بها ليلة التعرس، ليلة الفرح، ليلة الدخلة، ليلة العمر عندنا، مش كده ليه؟ السنة يا إخواني إن اللي ما يقوم الليل بعروسه أول ليلة، السنة يقوم بها القيام كله 11 ركعة، يعني صلي 11. كم واحد عملها؟ العلماء قالوا اللي يعيه هذا ما قدرش يصلي القيام كله 8 ركعات خليهم 6. طيب التعبان يجيب 4، الكحيان يجيب 2. احنا كلنا دخلنا في دائرة ايه؟ الكحيان، كله داخل مع سبق الاستراحة والتوسط هم ركعتين. وقول لك يا عم الشيخ كويس الحمد لله ان صليت ركعتين، صليتهم بايه؟ يقول لك بالعصر والنصر. عبد الله بن عمرو بن العاص كان في نظره طفل، لكن هو كان شاب بلغ. حين زوجه أبوه كم كان عمره؟ 12 عام. والكلام ده إخواني كان سائد في العرب، الشاب مجرد ما بلغ الفارق بين الطفولة والرجولة البلوغ، بلغ أصبح رجل مكلف، حل له كل شيء مما أحله الله وحرم عليه كل شيء أحرم الله. الفتاة الفارق بين طفولتها وأنوثتها المحيط، حاضت ولو 9 سنوات أصبحت أنثى، وذلك عرف هذا في الجاهلية حتى قبل الإسلام. كانت الفتاة إن حاضت 9 سنوات تتزوج، الشاب بلغ 10 سنوات تتزوج، وذلك الفقهاء كلهم قالوا بدء البلوغ من 9 سنوات عند الفتاة الحيض، وعند الرجال من 10. اللي وصل 10 أصبح رجل يتزوج. إن بالنسبة لنا لحتة التعيل صف 5 ابتدائي ولا في 4 ابتدائي. عمرو بن العاص تزوج عمره كام؟ 12 عام. وزوجته كان عمرها كام؟ 10 سنوات. أنجب عبد الله بن عمرو بعد عام. الفارق بين عبد الله بن عمرو وأبوه 13 عام، وبينه وبين أمه 11 عام. وصلت؟ أبوه زوجه في نفس السن، وعروسه كانت في سن أمه حين تزوجها أبوه. يبقى كم كان عمر عبد الله بن عمرو؟ 12 عام. وزوجته 10 عام، صف 4 ابتدائي. سلامات. يحكي هذه القصة هو نفسه، يقول أنكحني أبي 12 عام، أيوة، بنسيبة من قريش، بنت ناس محترم، فقمت بها ليلة تعرس، قلت صلي ركعتين ليلة الفرح. فوالله ما أن استفتحت في سورة الفاتحة البقرة حتى لم أشعر بنفسي إلا وأنا أختم القرآن في الركعة الثانية والفجر كاذب يؤذن. ليلة العمر، ليلة الدخلة، ختم ختمة في ركعتين. عشان طفل 12 عام يفعل هذه الفعلة يبقى تدرب عليها معه وعمره كام؟ ده الكبار دلوقتي هقول لك بس. يعني أذكر كنا في معسكر إسلامي وشباب، شباب كلهم سن 20، فقلت لهم إخواننا عايزين نجرب صلاة الصحابة، وكنت أنا الإمام، قلت لهم رأيكم؟ ثبت في حديث أبو هريرة أن عمر الخطاب صلى بالصحابة الفجر بسورة البقرة، إيه رأيكم نجربها مرة؟ قالوا نجربها. قالوا شيخ تكلم جد وتكلم جد. فبدأ نسأل، قلت لهم ليه تعب يجلس؟ يا دوب يا إخواننا والله قلت ألف لام ميم مجموعة سجد جلست. ألف لام ميم بس. عبد الله بن عمرو ليلة الدخلة يختم ختمة في ركعتين، الكلام ده ألف وسنين أكيد. الأعجب مش عبد الله بن عمرو، الأعجب عروسه ال10 سنوات كيف قامت خلفه ما تململت. طب تصفق، تقول له في خطأ هنا، يعني في حد وراك، أي إشارة بس صفق، تقول أي كلمة، لزوجه باب دي للطين، أي حاجة تشير، أبدا. قامت خلفه كالأسد، لا ملت ولا كلت، حتى فرغ من صلاته قرب الصبح. يقول عبد الله بن عمرو فلما أصبحنا صلينا الصبح جاءني أبي لي عبد الله عمرو بن العاص أدهى دهات العرب وعارف ابنه مربيه، توقع أن يعمل حركة زيد. فصلى الفجر وجاء للزير، قال فجاءني أبي فسلم، ثم وجه حديثه لعروسه، قال ما شأن عبد الله؟ إيه أخبر عبد الله بن عمر؟ عايز أعرف أي أخبار ولا أخباره معها؟ عمل إيه معك الليالي يعني؟ من آخر كده ما شأن عبد الله؟ الحقيقة الإنسان يا إخواني حار، كيف ربي هؤلاء 10 سنوات وتجيب إجابة من لا يحسن إجابتها إلا فحول العلماء؟ أجابت أقرت ما فعل، قالت هو نعم العبد لربه، هو نعم العبد لربه، مع ربنا آية، فمدحت ما صنع. إذن هي قامت خلفه راضية قانعة عابدة لربها، تقر على كل ما فعل لا تنكر عليه، فبدأت بمدح فعله، قالت هو نعم العبد لرب. لكنها ذكية جدا، تعلم أن عمرو لا يسألها عن هذا، عن حاله مع رب، عايز حالها معه، حاله معها. أخرت الإجابة وأجابت، لأن الأمانة تقتضي أن تجيب. قالت هو نعم العبد لربه لكنه لم يفتش لنا كنفة. يا سلام، يعني لم يفتش لنا كنفة، يعني ما رفع نقابه، ما شافش وشه من الآخر، يبقى حصل أي حاجة ولا حاجة. عمرو فطن وعرف أن عمرو عبد الله بن عمرو عم عملته، يقول عبد الله بن عمرو فجاءني أبي فغلظ لي القول وعضني بلسانه، في عض بلسان، عضني بلسان يعني قال لي كلام موجع أشد من العض، فغلظ لي القول وعضني بلسانه، قال أنكحتك نسيبة من قريش بالناس فأبيت إلا أن تعضلها ليلة عروسها لأشكونك الرسول. وفعلا راح اشتكى. الشاهد يا إخواني كان هذا ذئب الأطفال، فكيف بالكبار؟ جمع القرآن في صدوره، حفظوا، قرأوه من الصدور، اقرأ. بعدين قال وربك، الله، لماذا جاء هنا بالقسم وربك؟ ولماذا خصص لفظ الربوبية دون الألوهية؟ لماذا قال والله؟ لماذا لم يقل اقرأ والله الأكرم؟ جاء بالربوبية ليفتح لنا أبواب ما بعدها. هذا أخطر منهج تربوي رب الله به عباده، كل العباد بل كل العالمين. لذا جاء بلفظ الربوبية التي يستفاد منها أعظم منهج في التربية والتزكية، وأخطر منهج في التربية والتزكية تربية الله. باختصار شديد، منهج الله سماه ربنا بهذا الاسم، سماه الربانية. كيف يربى العبد على تربية الله له؟ التربية دي يا أخواننا شيء خيالي. رب العباد لما ذكر نبي موسى قال ولتصنع على عيني، وقال واصطنعتك لنفسي. هذه الصناعة يجعلها الله منهج لكل بشر، لكل البشر. لذا سماها الربانية، ولن يقبل بعد نزول الوحي تربية غيرها. وفي هذا يقول تعالى ما كان لبشر أن كان موقعه ولو نبي مرسل حتى، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، خذوا برأيي وجهة نظري، أبدا، ولكن كونوا ربانيين. لا تأخذ الأمر إلا من صاحب الأمر وحده في كل أمر، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربنا يدي منهج مختلف عن كل معارف البشر لمقاومة التربية. كل المربين في التاريخ البشري كانوا يبنوا على قاعدة إن لا تزكية ولا تربية بدون العلم، الذي لم يتعلم شيء كيف يقيمه؟ فالقاعدة المعروفة عند كل العالمين من آدم إلى بعثة النبي الخاتم إن لا تزكية ولا تربية إلا بعد العلم. عشان كده يسموها كلية إيه؟ التعليم والتربية. التعليم الأول بعد التربية. طيب لما نزل الوحي، ولذلك سيدنا إبراهيم سيدنا اسماء الأنبياء كان هذا الأمثال عندهم إن التزكية بعد التعليم. لما طلبوا من ربهم طلبوا على هذا الأساس، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن أمتنا من ذرية أمة مسلمة لك وأرنا مسلمين علينا، أنا قالوا ربنا يبعث لنا رسولا منهم. دور إيه؟ قال يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فجعلوا التزكية بعد التعليم. ملاحظين سياق؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فأخروا التزكية معلم. لما نزلت الإجابة، إجابة الله لهذا الدعاء والطلب، طلب من الكريمين، عكس رب العباد المسألة. قال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته وإيه؟ قالوا يزكيهم قبل العلم، أي وأخر العلم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يا الله، لماذا بدأ بالتزكية قبل العلم؟ مش موضع ده، ذكر هذا في ثالث موضع. هذه آية. الآية الثانية قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين. خلي بالك ختم الآية وإن كان قبل هذا الوحي لفي ضلال مبين، يعني الأمة اللي سيدنا إسماعيل وإبراهيم طلب فيها كان عندها علم. الأمة اللي بعثها سيد الخلق لا علم ولا تزكية، ده أسفل سافلين، أضل الضلال، أبين الضلال، وإن كانوا قبل نزول الوحي لهذه الأمة اللي هبعث النبي الخاتم لفي ضلال مبين، يعني أبين الضلال وأشد الضلال وأسود الضلال. وضحت؟ من أسود الضلال. الكل يزكى؟ العالم غير العالم؟ أي هنأكله. الآية الثانية أكدت هذا المعنى، هو الذي بعث في الأميين، سماهم إيه؟ كلهم أميين، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. مرة أخرى. ثم جاءت الثالثة، قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، وأضاف زيادة قال ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله، يعني يجعل الأمة اللي في الضلال المبين دي كل من فيها يذكر العالم والأمي. أيوه، أخطر منهج تربوي في الوجود، كيف حول كل أمي وكل فاسد لأعلى مراتب العطاء ودرجاتها. الكل يذكر، العالم والمتعلم، العالم والجاهل، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الكل يذكر، والعلم يرفع درجاته. العلم يرفع درجاته، لكن الأصل إن ما في بشر بعد نزول الوحي لم يضع الله له قاعدة التزكية الكافية لتزكيته على حاله ولو كان أسوأ حال. هذا معنى خطير جدا يا إخواني. جاء القرآن ليبين لنا أن هذا المنهج لذا بدأ وربك، دي تربية الله. ما نعرفه الجهد البشري ونتائج ما خرجنا به من بحوث ومن علوم بسها الله في خلقه، لكن لما ينزل الوحي من الله نقلنا نقلة عجيبة جدا. إزاي يحول كل أمي في ضلال مبين لأمة في عطائه؟ أخطر منهج تربية في الوجود. احنا بينا إزاي استفاد بقوة البصر والمخ والعقل وارتقى به. هنا طاقة السمع ومعها طبعا سألكم. طيب هيقرأ، قال له وربك، هتقرأ وربك، ها المربى هيربيك من خلال الكتاب سيزكو بكل إنسان لأسمى درجات التلقية والسمو لأعلى درجة. لذا مدح الكتاب بهذا فقال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه إيه؟ يعني ذكركم إن نجيب سيرتكم ده احنا تعبانين جدا. العلماء حاروا ذكروا لها معاني، قالوا ذكركم شرفكم سموكم رقيكم تقدمكم تحضركم رفعتكم علو منزلتكم سمو مكانتكم في الدنيا والآخرة. إزاي تحول كل أمي لأمة يسمو فوق كل الأم، فوق كل الأمة. اقرأ وربك، فجاء بلفظ الربوبية ليفتح لنا هذا الباب أننا أمام أخطر تربية، تربية الله لعباده. وكأن الله شاء بعد نزول القرآن أن يصنع كل البشرية على عينه ويصطنعها لنفسه، مش سيدنا موسى لوحده. ده معنى خطير جدا جدا جدا يا إخواني. فأعطانا هذا الكتاب العجيب الرهيب، لذا قال اقرأ اقرأ، انت تسمع مش كنز، ده الكنوز بالنسبة له لا قيمة له. هتسمع علوم الله التي لا سبيل للبشرية الوصول لشيء منه، علوم الله، علوم العليم الحكيم إخواني، علوم العليم الخبير. أي علم يقارن بعلمه؟ ها؟ عشان نقارن هجيب لكم مقارنة. ها؟ الخضر عليه السلام لما ركب مع سيدنا موسى البحر وهم على السفينة رأى يا عصفور ينقر بمنقرف من البحر، فالخضر نظر لسيدنا موسى قال أتدري كم أخذ العصفور من البحر؟ كمية الماء اللي أخذ العصفور لما نقر من المنقرف دي يتساوي كم في ماء البحر؟ قال لا شيء أذكر. قال فعلم، علم الخضر اللي أتاه ربنا علمه وعلم النبي الله موسى صنعه الله على عينه، وده واحد من خمسة أولي العزم الرسل من أعلم أهل الأرض في التاريخ كله، أعلم خمسة أولي العزم الرسل منهم سيدنا موسى. سيدنا الخضر يقول له الكلام ده، يقول له فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ العصفور من البحر. يبقى احنا بنلعب فين؟ كل علومنا البشرية فين؟ في اللي أخذها العصفور جنب علم الله البحر الذي لا ساحل له. تخيل أن العليم الخبير الذي يملك هذا العلم الذي لا ساحل له يجمع لنا كم رهيب من علوم التي لا سبيل إليها يجمعها في كتاب. يا الله، عادة إخوة العقل إحنا في غياب رهيب وفي جهالة رهيبة. لذا قال اقرأ وربك، وبعدين قال الأكرم. الله، لماذا لم يأخذ الكريم؟ طب إيه الفرق بين الكريم والأكرم؟ مبالغ. الكريم مبالغ، سلامات. الكريم المبالغ، الكريم على وزن فعيل، فعيل صيغة مبالغ. فلو قال الكريم صيغة مبالغ اللي بلغ غاية الكرم. الأكرم صيغة تفضيل يا أخوان على وزن أفعل وجاءت معرفة. فلو جمعنا كل كريم في كل جيل هنلاقي واحد يتميز عن كل الجيل وقال عنه أكرم الجيل. لو جمعنا الأكرم في كل جيل في واحد ممكن يفوق كل أكرم يسمى الأكرم، ده لو في المقاييس البشرية. لكن لما نتحدث عن الأكرم عن رب العباد فكرم أكرم الأكرم الخلق في كرم الله كالذي أخذ العصفور من البحر. وصل معنى؟ فجاء هنا بصيغة الكريم لكن مع التفضيل والتعريف، لم يقل أكرم، قال الأكرم ليبين أن كرمه لا مثيل له ولا نهاية له، لا مثيل له ولا نهاية له. وكأنه يشير لهذا المعنى الآتي في القرآن. إذن وراء هذه الصفة ألوان من الكرم لا مثيل لها ولا نهاية لها. نفهم. ولذلك عطاء القرآن له نهاية؟ لا نهاية له، لا نهاية للي قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، جمعنا كل أشجار كل أرض وعملناها أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، عملنا البحر كل حبر، ملناه كل حبر، ومش بحر سبع بحار، وأخذنا الأقلام وكتبنا من هذه البحار لنفسر معنى القرآن، لنفدت أقلامنا ولانتهت أحبارنا ولما توقفت معاني كتاب ربنا. ويقول في أخرى: قل لو كان البحر مدادا حبرا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هات سبع بحار واكتب، سبعين بحر واكتب، معاني الأحبار بتاعتنا تخلص ومعاني القرآن لا تنفد. ولذلك علماء التفسير كلهم قالوا كل ما قال المفسرون في تاريخ القرآن قطرات في بحر القرآن الذي لا ساحل له. كل ما كتب، أيوة كل ما كتب دي قطرات. قالوا يأتي يوم القيامة بكرا، يأتي القرآن يوم القيامة إيه؟ بكر، لم يفسر. كل التفسيرات اللي قيلت في تاريخ البشرية كله من بعثة النبي إلى قيام الساعة كل دي هوامش في معاني القرآن. عارفين هوامش؟ الإنسان لما استرجع يسهل. سيدنا علي بن طالب خلع بن عجيبة قال: لو أردت أن أوقر سبعين بعيرا في أم الكتاب اللي فعلت، لو أردت أن أحمل سبعين جمل كتب في تفسير الفتحة لوحدها لفعلت. لو أردت أن أوقر سبعين بعيرا في أم الكتاب لفعلت. لو حبيت أحمل سبعين جمل في تفسير الفتحة بس هفعل. فإن كان علم عليه في الفتحة يحمل سبعين جمل، علم في القرآن يحمل كام؟ علم الصحابة والتابعين والتابعين يحمل كام؟ وكل ده قطرات في بحر القرآن الذي لا ساحل له. تنهل وكل ما تنهل يعطيك، وتنهل ويعطيك، وتقرأ الآية مليون مرة وفي المرة المليون يعطيك معنى جديد لم تدركه في المليون اللي فاتت. كلام عجيب، معنى الكلام محدود، لكن عطاء الله في علومه التي فيه بلا حدود. الكلام ده غير موجود في أي كلام في الوجود غير كلام الله. معاني خطيرة جدا. لقد اقرأ ربك الأكرم، كرمه فين؟ ها؟ لا مثيل له ولا حدود له. فهم الألفاظ دي؟ لا مثيل له ولا حدود له، لا نهاية له. طيب يبقى وراء هذه القراءة هنوصل فين؟ انهل منهى العزب، لا حدود له ولا نهاية له، وانهل زي ما انت عايز، كل واحد وجهته، وكل تنهله ده ما زال القرآن بكر لم يفسر. وذلك السلف كتبوا في كتب. احنا ألمحنا بالأمس، يعني أبو بكر بن العربي لما عمل تفسيره فجر الأنوار يقول: قد عمدت إلى هذا السفر في بيان بعض معاني القرآن فاختصرته اختصارا حتى لا مل القارئ قراءته. المختصر ده كم مجلد؟ 83 مجلد، ومختصر في التفسير، مختصر في التفسير، تفسير سلمان. الإمام السيوطي يقول: أخذت علم من علم القرآن علم التناسب. لا ربي، البقاعي مش السيوطي، البقاعي قال: وجدت علم من علم القرآن عز التأليف فيه علم التناسب بين الآيات والسور، ارتباط الآية اللي قبلها وبعدها بس. قال: فكتبت فيه مقدمة، كتبت فيه ايه؟ سمها ايه؟ مقدمة في العلم. المقدمة دي كم مجلد؟ 23 مجلد. سمها نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. قال: فكتبت هذه المقدمة حتى أفتح هذا الباب لطلاب العلم فينهلوا من علوم. مقدمة في علم واحد من علوم القرآن 23 مجلد. إحنا فين؟ خلي بالكم. إذن لما يقول اقرأ ربك الأكرم سيسوق لنا علوم لا نهاية لها ولا حدود لها، مطلوب نهل هذه العلوم كلها وجمعها والاستفادة بها. هل من مشمر؟ هل من صاحب هم وعزيمة يستخرج؟ أنت تستخرج، غيرك يستخرج، والسلف كلهم استخرجوا، والقرآن ما توقف عن عطاء، ما توقف عن عطاء، عطاء بلا حدود. اقرأ. طب العلماء حاروا، طب نلخص الكلام ازاي؟ علوم لا حدود لها وكلها من علوم الله، والتي لا سبيل للبشرية إليها. لما حاروا قالوا نقسم العلوم كده المجموعات كبيرة، واندرج تحت كل مجموعة مش علم علوم. قال القرآن طرح ثلاث مجموعات من العلوم. أول مجموعة سموها بعلوم الكون، ودي التي بثها الله في خلقه، اللي جاء الأمر بها في إقراء الأولى، الطب والفيزياء والأحياء والجيولوجيا، دي مجموعة. طب الفرق بينه وبين ما نحصله من المخلوقات هنوضح. يبقى أول مجموعة سموها بعلوم الكون، كل ما يتعلق بالمخلوقات، كل ما يتعلق بمخلوقات الله، اللي على الأرض واللي فوق السماء واللي بعد السماء، سموها علوم الكون، دي مجموعة. المجموعة الثانية سموها بعلوم القرآن، العلوم التي استحدثها الوحي ولم يكن للبشرية بها أدنى معرفة، عشرة العلوم. المجموعة الثالثة سموها بعلوم الغيب، التي بثها الله في القرآن من أول القرآن الآخر. دول ثلاث مجموعات عشان نفهم التدبر. ناخذهم واحدة واحدة، نبدأ بإيه؟ بما تعلق بالآية اللي شرحها بالأمس، علوم الكون. لما ذكر الله الكون هل إدانا علوم تفصيلا؟ ما أمر الله بتحصيله لم يأتي به، لكن الدقائق والحقائق التي عند البحث يعز على الإنسان أو يصعب الإنسان الوصول إليها جاء بها القرآن. إذن جاءنا في كل علم من علوم الكون بدقائق وحقائق يصعب على الإنسان الوصول إليها، صعب جدا لأنها نادرة، لكن لا يعلمها غير الله. وأنا هضرب أمثلة فبالمثال يتضح المقال. مثال بسيط جدا، من أكثر المخلوقات التي انتشر حولا إيه؟ أكثر المخلوقات انتشارا وإحنا بنستمتع به اللي نهار إيه؟ الشجر. أكثر ما في الشجر إيه؟ الورق. ربنا وصف الورق في القرآن، أكثر ما نراه، أكثر مخلوق طالعين نزلناه رايحين جاينا عليه، مش كده ليه؟ فقال تعالى: هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. حقيقة علمية هي متعلقة بالخلق. لماذا قال الأخضر؟ وما ارتباط الأخضر بالنار؟ ما لو قال هو الذي جعل لكم من الشجر نارا كلنا نفهمها أنها تصرف على الشجر اليابس، خلصت. لا لا، لماذا جاء بالأخضر؟ حد يفكر؟ لا لا لا، ده الأمر أكبر من هذا بكثير من بلاد. لماذا نصص الأخضر وارتباط الأخضر بالنار؟ ابن عباس يقول حيرتني فبحثت في الأشجار ما ارتباطها بالنار، حتى ظفرت وصلت المعلومة علمية دقيقة لصنفين من الشجر خلق الله فيهما نار وذكرهم بأسمائهم. قال صنف اسمه المرخ وآخر اسمه العفار. لو أخذت عود من المرخ وضربت في الآخر يطلع نار، والعفار كذلك. يبقى الآية وجهتنا للبحث عن ارتباط الأخضر بالنار، دي لوحدها عايز تعمل فيها رسالة دكتوراه بل رسالة دكتوراه تعمل. الرب وجهنا لهذه الحقيقة العلمية اللي يعز اكتشافها، صعب جدا اكتشافها بعد سنين، اكتشفت بعد طول بحث ابن عباس انشغل، وده حبر الأمة ترجمة القرآن، وصل لشيء من الحقيقة إن فيه شجر فيه نار. طيب الماء برضو حار، الآية تقول هل هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر شجر فيه نار ولا من الشجر الأخضر وعممها؟ عممها. إذن كل الشجر له ارتباط بالنار. إيه علاقة الشجر بالنار؟ بحثوا زهلوا، مش أي شجر، إيه علاقة الأخضر اللون الأخضر ده؟ مش الشجر كله الكلام كله على ورق الأخضر، مش على الشجر نفسها، لا على الورق. إذن في سير موجود بين الورق الأخضر وبين النار، إيه هو؟ ما هو؟ مطلوب البحث. عاكف على البحث مع تطور المناظير، وعلى فكرة المناظير دي مخترعها على المسلمين، الكاميرات مخترعها على المسلمين. أول كاميرا صنعت عملها على المسلمين، ما كانش اسمها الكاميرا، حد يعرف اسمها ايه؟ كان اسمها الكمبيرة، هم اختصروها في الكاميرا. أول كاميرا صنعت وصورت واللي اخترعها عالم المسلمين. واخترعها ليه؟ جالس كان في الحمام وقدام منه إناء في مية عشان يستنجى منه، فبيبص في المية لقى صورته، فقال لي ازاي احبسها؟ فبدأ البحث ازاي يحبس الصورة اللي في المية لغاية ما يخليها تطبع في الحل أو في الإناء، وقعد يبحث لغاية ما عمل الكاميرا، وكانت الكاميرا بصور المية وطلع الصورة. ثم تطورت الكاميرات اللي تملأ وجودنا الآن، نسأل الله أن يرحمنا رحمة الله. تاريخ طويل يا إخوان. خلاصة القول، عكفوا على الورق الشجر، لما كبروا الورق بالمناظير المكبرة ذهلوا إن كل ورقة شجر تراها عبارة عن مدينة صناعية على أرقى وأسمى ما يكون. كل ورقة، كل ورقة مدينة صناعية كاملة. لما تنظر إليها بالمنظار تلاقيها مدينة بالفعل، طرقات ماشية، وعلى جانب كل الطريق مصانع يمين وشمال بطول الورقة عرضها. كل مصنع سموه البلاستيدة الخضراء، البلاستيدة الخضراء بتعمل إيه؟ الإنسان بيتنفس هواء، مش كده ليه؟ ما الذي نحرقه من هواء؟ الأكسجين. طيب الأكسجين في الجو له نسبة ولا مفتوح؟ نسبته كام؟ الله يفتح عليك. يبقى نسبة الأكسجين من سعر عناصر الهواء النيتروجين غيره 21%، والباقي غازات أخرى. طيب البشر بتنفس أكسجين، والجن بتنفس أكسجين، والحيوانات بتنفس أكسجين، والحشرات بتنفس أكسجين، والسيارات بتنفس أكسجين وتطلع ثاني أكسيد الكربون، والمصانع بتاخد أكسجين تحرقه. هيخلص ولا مش هيخلص؟ الكل بيستهلك. فيه صنعة صنعناها ليس لها عمر افتراضي، كل مصنعات البشر لها عمر افتراضي هتستهلك. طب أين يذهب الأكسجين لو قل؟ أين تذهب البشرية لو قل الأكسجين؟ لهلك الناس ولا اختنقوا، لهلكوا يقينا. طيب الأكسجين بنأخذه بيتحول في داخلنا لإيه؟ ثاني أكسيد الكربون، عادم. العادم ده حي ولا ميت؟ عناصر ميتة. الزبالة، عارفين الزبالة؟ القمامة. احنا بناخد أكسجين نقي بنطلع قمامة، بنضخ عادم زي اللي بتطلع السيارة، عارفين الشكمان؟ كل واحد فينا عندنا شكمان، شكمانين مش واحد. بناخد هواء نقي ونضخ الشكمان نطلع ايه؟ الانسان بيطلع عادم. الحيوان مطلعات، الحشرات مطلعات، المصانع مطلعات، السيارات مطلعات، وبنشكي العاد بلع البلد. مش كده ليه؟ طيب العاد ده ثاني أكسيد الكربون وزنه فيه من الأكسجين، ثاني أكسيد الكربون يخلي أثقل الأكسجين، ولو تجمع هيبقى هو في الأرض من أسفل، يعني هو اللي هيغطينا. لو غطانا ثاني أكسيد الكربون كله نخترقنا وموتنا. عد الله زيادته في الأرض عذاب. قال تعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. الله. طب العدم ده هيروح فين إذا كان هو أثقل الأكسجين؟ يعني هيغطى الطبقات السفلى من الأرض، والأكسجين أخف هيبقى فوق. لو غطى الطبقات السفلى هلكنا، اختنقنا جميعا. هيروح فين الثاني أكسيد الكربون؟ والكل بيضخ والكل بيشكي من العاد. ورق الشجر، ثاني أكسيد الكربون اللي ثقل ليه يحط على الورق، أي ذرة ثاني أكسيد الكربون تطلع على الورق، مع أي هزة تتحرك على الورق، والورق طوال اليوم بتهز مع أقل نسمة ومن غير نسمة، شغال بيلعب كده. الحركة دي من ألطاف الله علينا وحكمه ونعمه. فيتحرك الذرة دي في الطرقات بتاع الشجر، ورق الشجر يقرب بس من أي مصنع، المصنع يقفشها، يقفش الذرة دي. دخلت المصنع يركز عليها أشعة الشمس تحت الحمراء لغاية ما تحلل ثاني أكسيد الكربون، تفصل عن بعضه. هو عبارة عن إيه؟ أكسجين وكربون. فصلت الأكسجين تضخ، اتعوض به نسبة النقص اللي استهلك. ولذلك يصل الأكسجين في الهواء 21% لا يزيد ولا يقل، لو زاد لاحترقت الأرض. الأكسجين مادة سعر الشعر، أي حريق تولع الأرض كلها. لو زاد لاحترقنا، ولو قل لاختنقنا. فتستمر نسبة الأكسجين في الهواء لا تقل ولا تزيد على مدى التاريخ كله إلا أن يشاء رب شيء. وضحت؟ وذكر بالعباد. وواحد يقول له: طب الله، ده فيه ظاهر عجيب جدا، في الشتاء الورق بيسقط، بيسقط، وفي الخريف بيطلع. كل واحدة من دول بميزان، ما في ورقة بتسقط إلا بميزان. بداية الشتاء بيحصل بيت شتوي، مليل الخلاق بتنزل تحت الأرض، يقل تنفسها، صرصار حينزل، حيبات بيت شتوي. يا ترى ده كان عايز كم مصنع، كم مدينة صناعية؟ مدينتين، تسقط ورقتين. اللي بعده عايز ثلاثة، ينزل ثلاثة. نزول الورق بميزان، بميزان، بحيث لا ينزل بكميات كبيرة فيزيد الأكسجين أو يقل الأكسجين أبدا. كل ورقة تسقط بميزان. في الربيع يبدأ يطلعوا، كل واحد محتاج كم مصنع كم مدينة، يطلع للورق اللي على قدر حاجته. ولذلك رب العباد لما وصف النبات وصفه بصف عجيب، قال: وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل شيء موزون. بنقرأ الآية المر عليه مر كرام، يعني موزون، ميزان رباني دقيق لكل ورقة تسقط أو تنبت. وعد هذا من علم الغيب الذي لا يعلم غيره، فقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر. أكسجين ولا غير أكسجين، كل يعلمه، ويعلم ما في البر والبحر. بس ألا وما تسقط من ورقة، نصص عليهم أي ورقة بتسقط بميزان على وفق علم العلم الخبير. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل ذا مسجل عنده. ترتيب رباني عجيب جدا. فيبقى الكون مكيف تكييف رباني على مستوى الأرضية، تكييف لا يعطل، ها تكييفاتنا كلها بتعطل، لكن تكييف رب العباد العمر كله الناس شغالة وتتنفس وتطلع عادم، وربنا ياخد العادم، مصانع شغالة الليل والنهار، ها مصانع تدوير تاخد الزبالة وتعمل منها أكسجين. طيب والكربون روح فين؟ حد فكر؟ الكربون انفصل من ثاني أكسيد الكربون، ضخت أكسجين وحجبت الكربون، هيروح فين الكربون؟ ها؟ من هو ابن الشجر؟ هو الشجرة ايه؟ ذرة كربون على ذرة كربون عملت الجسم، جزء الشجرة عبارة عن ذرة كربون، فروع الشجرة ذرة كربون، أوراق الشجرة ذرة كربون. لولا هذا الورق الأخضر كان يتكون الكربون أبدا، كان يتكون الشجر أبدا. النار بتشعل فين؟ في الكربون. اللي أوجد الكربون اللي بتشعل فيه النار من؟ الورق الأخضر. عرفنا القصة؟ هو الذي جعل لكم، جعل لكم تحويل، تحوير، لم يقل خلق، قال جعل، الجعل تغيير في المخلوق، الخلق بدء. ولذلك القرآن فرق من اثنين، لما ذكر خلق آدم وحواء قال يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، فسمى خلق وبث منه وجعل كثيرا ونساء. يبقى الخلق هنا على مين؟ على حواء. لما جاء على الجعل قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشها حملت حملا خفيفا فمرت به. لو صرفنا الأيدي على آدم اتهمنا حواء وآدم بالشرك. لا لا، الجعل ده في الذرية مش في الأصل. يبقى الكلام ده حصل مع ذرية آدم مش مع آدم، عشان نفهم سياق القرآن. فرق من خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. الجعل للتحويل في الخلق، الخلق بدء. هنا يقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. إزاي يحول العادم، العادم الميت، الميت الأكسجين في الكربون يا أخوانا ميت زبالة، إزاي دور الزبالة دي وجعل منها أكسجين، أكسجين تنفسه نقي، وكربون حوله الشجر جذوع وفروع وثمار. الكربون تحول لبرتقال واستفندي ومانجا وبوس تفاح وسام طيبين. انا الآية دي حيرتني صحيح، وانا ببحث في تفسيرها، انا تخصصي في التفسير في علم القرآن، وخص علم النظم انا اعشقه، مش بحبه بس اعشقه. فأخذت طب الآية دي جت في أي سياق، في أي نظم؟ ساقها الله في الاستدلال على البعث يوم القيامة والإحياء بعد الإمات. يقول تعالى وضرب لنا مثلا الإنسان ونسي خلقه، ضرب لنا مثلا، ودي جاءت في مشرك، مشرك من مكة، جاء بعظام ميت بالية وبين يد رسوله فرق كده، قال محمد أيحيي هذه الله بعد أن صارت ترابا؟ قال نعم يحييها ويحييك ويدخلك النار. فنزلت هذه الآية وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم؟ فأجاب الله عز وجل قال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ده دليله. بعدين وهو بكل خلق عليم، الدليل الثاني، الدليل الثالث الذي جعل لكم من الشجر أخضر نار، اللي جعل العادم الميت حي أكسجين وشجر وثمر يحيي الموت. جاءت للاستدلال على الإحياء بعد الإماتة، إزاي الأكسجين تنفسناه وتحول في أجسامنا لسنة سكر كربون عادم، إزاي رب العباد أحيا منه الأشجار وأحيا منه الأنام وكل خلائق، بالأكسجين أحيا الكل وبالكربون أحيا الأشجار كلها. فالنباتات وكل الخلق بنيت على عملية التدوير دي. اللي بيقوم بالعملية الخطيرة دي مين؟ الورق الأخضر هو الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منهم توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. إذن جاءت الآية في هذا الاستدلال العجيب. الذي لا يفهم قصة التدوير وإزاي تحول الحي للميت والميت لحي دي لا يفهم هذه الآيات. عرفنا ليه جاء الأخضر؟ كان ينفع المعنى يستقيم من غير الأخضر؟ بعد سمعتوا ذا ها ينفع؟ هذا علم النبات. من من الخلق كان يتصور هذا؟ ولولا أن الله وجهنا كنا نبحث ونصل هذه المعلومات. إذا ندرك الأمور النادرة اللي صعب الوصول إليها القرآن يجي إليها. هنضرب مثال، مثال آخر. يقول تعالى في سورة القمر يوم يأخذ منهم الداس كأنهم جراد منتشر. كأنهم إيه؟ منتشر. حكمة بالغة فما تنزل. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي لشأن يكون خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. دي الآية يخرجون من الأجداث كأنهم إيه؟ جراد منتشر. طيب هذا مثل ضرب، والأمثال في القرآن علم من القرآن، ده أحد العلوم. بل يقول عنه تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مش أي حد يعقلها، العلماء بس اللي علموا بحقيقة المثل. هنا مثل يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مثل ضرب تشبيه. أين وجه الشبه بيننا وبين الجراد؟ واحد قال الكسرة، ها حاجة تاني؟ سلامات السرعة. حد عنده حاجة تاني؟ هو ده يا أخوانا التوجيه العلمي الدقيق في القرآن لمخلوقات الله. عايزنا نبحث في الجراد وفي حياة الجراد من الألف للياء لنعرف أين وجه الشبه بينه وبين الجراد. توجيه ربنا عجيب في كلمتين، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. طلع أنت وجه الشبه يا بطل، اشتغل تدبر. تدبر دي مش فقط في القرآن، في كل موجه إليه القرآن، وده من توجيه القرآن عشان نبحث الجراد. العلماء زهلوا. الجراد يا أخوانا له يعني أمة من أمم، أمة مثلنا وإحنا بس الأمة. قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في كلام شيء، يعني جرد أمة مثلنا هي أمة وفيها كل إمكانات الأمة، وأعطاهم الله من العلوم ما يكفيهم وما يغنيهم كأمة. أمة ولابد أن نقل بهذه الحقيقة. أمة الجراد يسير في الأسراب السرب الواحد قدروا طوله بكام؟ قالوا طوله قد يصل لعشرين كلمة مربع إلى ثمانين كلمة مربع، يعني إن طرف قروس الناس السرب يغطي مسافة ثمانين كيلو. أي عشرين كيلو، أربعين كيلو، خمسين كيلو، ثمانين كيلو. ثمانين كيلو عندكم توصل لفين؟ ها؟ احسبوه، ده طول السرب الواحد. كيف تجمع هذا العدد؟ خلي بالكم أثناء الطيران عندهم كل الإمكانيات وربنا دهم كل القوة اللي تخدمهم في حياتهم كلها. طيب فتلاقي عندهم في البداية فريق استطلاع فريق الاستطلاع ده معاه فريق الباحثين، فيه علماء جيولوجيا، علماء فيزياء، تخصصات، كل التخصصات في المقدمة. بعد المقدمة مباشرة يد النساء الأنسي قبل الرجال، يعني عندهم قانون الزفرس تعال. النسوان في الأول، هنوضح ليه العلة. طبعا عندنا احنا قدمنا النسوان لقصة مشهورة بتاعت روميو وجولييت، لما يعني أحبها وأحبته، بعدين قال طب خلاص، لما أهله رفض، ورجل من الأغنياء وهي من الفقراء، رفضوا زوجه منها، فقال قرروا ينتحروا الاثنين، قال خلاص نطلع من الجبل ننتحر. فعمل هو البطل الفدائي، رمى نفسه الأول لما لقيته تكركت على الجبل ومات، رفض تلقي نفسه. فبعدها طلعوا هذا القانون في أوروبا، لا حطوا المحرمة الأول عشان يضحوا بيها. احنا عندنا في الإسلام تمشي بالخلف عشان رجل يحميها، يمشي قدامها يمهد لها الطريق ويسهله لها ويحفظها ويهيئه لها. عندهم حطها في العرش نخلص منها. يستوي هذا بهذا؟ هو ده الفارق بين الإسلام وغير الإسلام. لتسفرست الخلاص منها، تقديمها ليس حبا فيها ولا حرصا عليها، إنما للخلاص منها، وعندنا تأخيرها لحمايتها ورعايتها. يستوي هذا بهذا؟ نسأل الله العفو والعافية. المغالطات الإعلامية والتاريخية التي وقعت فيها البشرية، ندرك ليه الأنسية مقدمة بعد الفريق العمل البحثي كله. أثناء الطيران الأنسية بتبقى محملة في البيض، عايزين محضن يوضع فيه البيض. الفريق الأول يعمل مسح للأرض بالكامل أثناء الطيران، فين أصلح بيئة تصلح محضن، فعايزين منطقة رملية ناعمة ما ينفعش صخر، البيض لا يدخل في الصخر، لازم تكون رملية، تضاريسها رملية ورملية ناعمة. طيب بعدين الرملية دي موجودة في مكان مؤمن، مؤمن بإيه؟ يصلح للفقس، يعملوا قياس لدرجة الحرارة في الأرض كلها طول المشي، معهم ترمومترات. سلامات، احنا متخلفين، الكلام ده علمه الجراد قبل ملايين السنين قبل ما اكتشف الترمومتر. اثناء الطيران يقيس درجه الحراره في كل موضع، ان كانت الحراره بارده لا يصلح البيض للفقس، وان كانت حاره هتفسد البيض. عايز درجه الحراره معينه لا تزيد ولا تقل، وجدوا المحضن ينزل يعمل لها بحث، درجه حراره تتغير ولا ثابته فتره طويله تكفي الفقس، ان كان بيتغير ما يصلحش المحضن، ثابته فترات طويله يصلح. طيب نكمل البحث في ايه؟ سرعه الريح، ممكن نضع البيض في الرمله وتيجي الريح تطيره. يقيسوا سرعه الريح من كل اتجاهات، جهة شرقية شمالية غربية، هل في فتحة قريبة منها الريح ممكن يعصف منها؟ فيدور على مكان مغلق محاط بأربع جبال أو أربع هضاب، بحيث أن الريح عصفت من الشرق من الغرب من الشمال جنوب لا تؤثر. دراسة عجيبة تدرس الأرض كلها، وجدت البيئة اللي الريح فيها يعني محدودة، لا تحرك البيض ولا ترفع الرمال عنه. طيب ماشي، قوة الريح قد ايه في المنطقة دي؟ ممكن تيجي شديدة تمر فوق الجبال وتعصف تعمل زوبعة، وانتوا واخدين هنا على الزوابع اللي سموها ايه؟ اعاصير. الاعصار عمل زي دايرة، ممكن الدايرة تيجي على المكان تشيل البيض وتطلع طير. لا مكان فيش عصير. وجد المكان اللي يصلح محضن بكل أوصافه، الفريق العلمي أدى مهمته، يصدر الأمر لكل الأناسيل في المقدمة، كله ينزل هنا وكله يبيض هنا. فتجتمع الأنسية كلها في نفس المكان وتضع ملايين البيض، بل أحيانا مليارات. الكل بيض في وقت واحد، ردموا البيض. طبعا الكلام ده بيستخدم وقت، وده سبب ليدز فيرست عند الجراد، عشان يعطيها فرصة لما تبيض وتأخذ وقتها وراحتها وتخلص بيضها وتردم البيض تلحق بآخر السر عشان لا تتوه عنه، ما يسيبوش النسوان يضيعوا في الطريق. يبقى ليدز فيرست بتاعت الجراد أنظف من ليدز فيرست بتاعتنا بتاعت البشرية بمراحل، ليمكن المرأة من وضع بيضها وألا تضيع في الطريق منهم. يبقى حطوه في منظمة السرب عشان عقبال ما تفرخ يكون لسه السرب جاي ماشي، فتلحق بالسرب. لحقت بالسرب تركت البيض، خلاص السرب مضى في طريقه. نقتل البيض، أين وجه الشبه فيه؟ لحظة الفقس، ودي لحظة نادرة جدا، وقتها قليل، وفي مكان عز أن يمر فيه بشر. المكان اللي يصرح محضن ده نادر ما تلاقي فيه طريق لبشر ولا ممر لبشر، نادر جدا جدا. طب متى نعرف هذا؟ العلماء اللي تتبعوا الجراد ثانية بثانية هم اللي وصلوا لها الحقيقة دي. ذهلوا لحظة الفقس، مليارات البيض هذه التي بيضت كلها تفقس في وقت واحد. لو مررت في هذه اللحظة ترى وجه الشبه، التراب ينطفئ تنطفئ تنطفئ ويخرج من تحته ملايين خلق في لحظة واحدة. هو ده وصف خروج الناس يوم القيامة، يخرجون من الأجداث لحظة خروج من تحت التراب كأنهم جراد منتشر. يبقى هو ده المشهد يحصل من القيامة، التراب ينطفئ والأرض تنطفئ ومن تحتها يخرج مليارات الخلق. اللحظة الصغيرة دي هي دي اللي فيها وجه الشبه، لولا أن الله ذكر لنا هذا الوصف وهذا المثل كنا نعرف القصة دي عن جراد. أنا بس بقرب الأمر يا إخواني بأمثلة بأمثلة، بالمثال يتضح المقال، ندرك هذه المعاني، هذه حقائق علمية. الإنسان لولا توجيه الله لنا ما بحث العلماء فيها ولا وصل إليه، لكن القرآن وجهه، وذلك كان منطلق البحث عند السلف هذه الإشارة في القرآن. يشير رب العباد لعلم علوم، يمسكوا العلم يفصصوه يفصصوه، وأحيانا قد لصوا لهم يسوق الله لهم أن يفصصوا. أضرب مثال، وصف الله أعمال الكفار بحالتين، منهم كفار لها أعمال في ظاهرها الصلاح، وأن أعمال كفار لا ترى لهم أي نوع من الصلاح. فمثل لهؤلاء أولئك فقال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حساب. ده مثال. الثاني اللي هم لا عمل لهم صالح، قال: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراه. طيب بالله عليكم أسألكم سؤال بس، هل منكم واحد سمع أن رسول الله ركب البحر في مرة؟ ده حتى جيل الصحابة الأول البحر كان بيعتبروه جهنم في الجاهلية، ولك تحت الماء نار وممكن احنا نروح هناك، وبعدين بعضهم اعتبروا سكن الجن فكان يخاف يركبوا البحر، ولك العفريت عفرتنا جوه. قليل منهم ركب البحر، ركب البحر جماعات منهم، الصيادين البحارة اللي لقمة عيشهم حول البحر، لكن خاصة أهل مكة لا ارتباط لهم البحر، وأهل المدينة بعدين عن المية بعدين عن البحر. حتى إن عمرو المعاص لما فتحت بلاد الشام أرسل لعمر يستغيث به، سيدنا عمر بن الخطاب كان خليفة المسلمين، قال يا مؤمن إن القبارصة يؤذوننا، يأتوا بسفنهم فيرمون بالنار علينا من البحر، فهلا أذنت لنا فركبنا البحر حتى نطاردهم وندعوهم إسلام؟ فسيدنا عمرو بيستأذن إن ياخد سفن يركب مع الجيش يروح يفتح قبرص. سيدنا عمر لما سمع الكلمتين دول قرأهم بعت له رسالة، قال يا عمر صف لنا البحر الذي تود أن تغامر بالجيش فيه. لو صف لنا البحر، سيدنا عمر ما جرب كل بحر، ومن المؤمنين ويحكم أقوى دولة في تاريخها. رد عمر رد عجيب عشان يجيب له من الآخر، قال البحر خلق عظيم عظيم عظيم، يركبه خلق ضعيف ضعيف ضعيف. وحش انت من مغامر شكل هيبة. احكي هذا يا اخوان لان ده كان واقع موجود. هذه الظاهرة في البحر كم واحد يمكن ان نراه؟ ان يأتي البحر موج فوق الموج وسحاب فوق السحاب لخدمة أخرى جاهدة لك درة. تحضر بقصة طريفة حصلت في عصر حديث، بحار من أكبر بحارين في أمريكا وصلته هذه الآية، وأخذ كان كاتب يكتب وأسخى المسلمين ما علاقة محمد البحر، إزاي يفتي في البحر وليس البحر. أنا هثبت لكم عكس ما قال. وبدأ أثناء تحركه كل ما يجد ريح شديدة وتعمل موجة وموجة عكسية يطلع ايده ويشوفها، وبدأ يسخ المسلمين سخرية شديدة جدا. مر واثنين وعشر حتى شاء الله عز وجل أن نري هذه الآية. هو اللي يحكي يقول كنت في عمق المحيط، مش على قرب الشواطئ، في عمق المحيط، وإذا بالريح تعصف عصف شديد جدا جدا، وتأتي الريح عكس التيار، يعني الموج ماشي في اتجاه والريح عكسه. قال وفوجئت بظاهرة عجيبة لم أرها في حياتي. إيه الظاهرة دي؟ الريح مع سرعتها عملت موج عكس التيار، فأخذت وجه الماء كله في اتجاه والماء من أسفل اتجاه تاني، فبقى موج فوق الموج، واحد رايح للشمال والتاني رجع للجنوب. قال نظرت للسحاب فوجئت ان ما في البحر في السحاب، السحاب القريب من الارض الريح جعلته يمشي عكس السحاب، السحاب كله جاي مع التيار، والسحاب اللي اخذته الريح عكس التيار، فاصبح موج عكس موج وسحاب عكس سحاب. وضحت؟ قال واذا بالدنيا تظلم واشتد ظلامها أخرج إلي لا أراه. قلت هذه الظاهرة النادرة إلا عز أن يرها بشر، من علمها لمحمد وهو لم يركب بحر في حياته قط؟ قلت هذا يقينا وحي، وإن لم يكن هذا الوحي فلا وحي. فأسلم رجلي. أنا بحكي ظاهر يا إخوان القرآن نص عليه، ولم يكن يخطر ببال أحد من البشر بحقيقة هذه الظاهرة لولا الله سخر هذا الرجل واكتشف المعلومة دي وأسلم بسببها. أنا بسوق هذه المعاني يقولنا دي نصوص القرآن اللي وصف هذه الظاهرة رب العز. من أعلم النبي بها وهو لم يركب البحر في حياته، لم يسافر البحر في حياته، ودي ظاهرة ما تحصلش في البحر، لا ده رب العباد وصف البحر نفسه، قال بحر اللجي، لجي يعني عميق جد ما تنفعش في الشواطئ، ها والا فالموج هتطلعك بره على الشط. لا لا، في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يقدره. هذه معاني خطيره جدا يا اخوان، معاني خطيره جدا. من اعلم النبي هذا؟ اليس هذا التفصيل يقينا يستحيل أن يأتي من عند رب العالمين؟ وده علم من علم الخلق، علوم الكون، علم البحار وعلم السحب وعلم الرياح دخل تحت. من يملك هذا البان غير الله عز وجل؟ من يقوى على بان هذه الظاهرة النادرة جدا جدا ولا يصعب الوصول إليها إلا رب العباد؟ أن أكتفي بهذه الأمثلة الثلاثة، وإلا في القرآن مليء. لو هنتكلم دلوقتي على الذباب، هنتكلم على البعوض، هنتكلم على العنكبوت، ظواهر كثيرة تبقى أنت كلام عنها جد في كل الخلق، في الكواكب وفي النجوم وفي الأشجار وفي وغيرها. واضح المعنى يا إخواني؟ إذا ندرك علوم الكون النادرة اللي يصعب وصول الإنسان إليها، جاء الوحي بدقائقها. فكتاب أعجز في بابه. من يستطيع أن يأتيني بهذه الظواهر غير رب العباد؟ وظاهر موجودة في الكون، وإحنا عشان نكتشفها لولا أن الله وجهنا إليها ما اكتشفنا ولا فكرنا في حد. حتى هذا الذي كان كافر لولا أنه سمع الآية ما بحث أصلا ولا خطر بباله أن ممكن تحدث هذه الظاهرة، أن في وقت معين يرفع إيده ما شفهاش، لا راه لا راه، ما حمل على بحث إلا التوجيه النص. ندرك هذه المعنى خطيرة يا إخواني. دي مجموعة من علوم الوحي، علوم الكون. ولذلك رب العباد لما تحدى الخلق تحداها بهذا الخلق. النمرود لما ادعى الألوهية كما قال تعالى: ألم ترى الذي حج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. النمرود كان حاكم العراق، قال أنا أحيي وأميت. بني آدم يقول أنا أحيي وأميت؟ سألوه تحيي إزاي؟ ألا سيب الحي حي؟ تبقى أنت لحيته يا نتن خلاص. طب بعدين هتموت إزاي؟ قال له اقتله. سيدنا إبراهيم لو قال له أنت لا تحيي ولا تميت يقول طب حوريك، يذبح له 10 أو 20. لما لقى الرجل مقبول وسفيه أبى يناقشه في القضية دي، مع أنك ممكن تسأل سؤال بسيط جدا، طب كيف تحيي من ليس بحي؟ سؤال بسيط. سيدنا إبراهيم أغلق باب المناقشة معه تماما في المسألة دي، ما دام روح البعيد ما في بشر ألواح، على فكرة مش كلامي، اللي سماها ألواح من؟ رب العباد في القرآن. قال تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، طول وعرض وأفندي وبدلة وكرافتة، ها؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم إيه؟ لأن خشب مسندة، ألواح ولا حاجة ثانية. فإحنا عندنا ألواح، يا سلام، ده الأرض مليانة ألواح. ألواح، نسأل الله العفو والعافية. الشاهد يا إخواني لما وجد البأف ذا لوح صرفه، قال فإن الله هتحيي. طيب خلاص سيب القضية دي، هات قضية ثانية بقى. فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي من المغرب. لو إله صحيح حرك الشمس كده من المشرق المغرب، طب يعرف يقرب من الشمس، يمس الشمس، يصل للشمس، أروح فيه؟ ده بين بين الشمس وإحنا على الأرض 93 مليون ميل، ولو دنا منا لسان بس من حرها بنولع نار، خاصة في بلادكم دي. يعني عندنا هيك في الدوحة على الأقل في الخليج اتعودنا على درجة الحرارة عالية، يبقى الحر شديد يقول لك يا سلام درجة الحرارة 56 تحت الظل وتبقى معديه 65. العامنا قبل الماضي في الكويت وجنوب العراق، ودي أحر بقعة في الأرض، وصلت درجة الحرارة 84 درجة مئوية. أعزكم الله السيارات والواقف في مكانها ساحة الكفرات، يبقى سيارتك سيبها قدام البيت ترجع تلاقيها ايه؟ من غير كفر، كله ساح في الارض، الاكستريمات الفايبر ساحت، اشارات المرور ساحت. احنا مجرد لسان بس يقرب مننا، وبيننا وبينه 93 مليون ميل. طب لو اقتربنا احنا منه يروح فين؟ مش هنسيح، ده هنتبخر. فأتي بها المغرب، لو رجل صحيح أتي المغرب يقول تعالى فبهت الذي كفر، هنخش فيه ولذلك ده في الشمس. طيب ده رب العباد تحدنا في أدنى الخلق وأضعف الخلق، فقال يا أيها الناس، يخاطب البشرية قاطبة من أدب قيام الساعة، ضرب مثل، ضرب مثل، ها فاستمعوا له، ناس يسمعوا استمعوا. إيه المثل؟ قال إن الذين تدعون من دون الله كل قوى الأرض، الساسة والسادة والعلماء والأمراء وكل أهل الأرض في أمريكا وفي الصين وفي العالم كله، لو جمعنا كل قيادات الكرة الأرضية وكل علماء الكرة الأرضية، يعرفوا يخلقوا ذبابة واحدة؟ ذبابة واحدة من 1400 سنة دخلنا 1500. رب العباد تحدانا بخلق ذبابة، فيه جيل استطاع يقبل التحدي يخلق ذبابة؟ كم ذبابة في الأرض؟ واحدة مشيها، ها كم ذبابة في الأرض؟ مليارات. تحدانا رب العالمين بواحد، واحدة بس، واحدة. الذبابة دي لها قصص عجيبة، تحدانا بواحد لن يخلقوا ذبابا، بس قال ولو اجتمعوا له، لو وجهنا كل إمكانياتنا العلمية والبحثية لخلق ذبابة يستحيل نخلق ذبابة، ها بل زاد في التحدي. فقال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم منه، يعني يسلب. إيه معنى يسلب؟ السلب يا إخواني الأخذ بالقوة والقهر، يعني الذباب تقهرنا ابتقهرنا وتأخذ مننا أكلنا بالقوة رغم أنفك وأنف اللي خلفوك، لما تيجي مع طعامك وتأخذ حتة سكر ولا قطعة من تفاحة ولا مزايا تعرف تخلصها؟ ولذلك تحدانا بما تأخذ. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا، شيئا نكرة تفيد العموم، أي شيء تأخذ الذبابة لو بطل خلصه، قال لا يستنقذوا منه. طب يطلع واحد سيف يقول لك طب حط بالذبابة هاخذ منها اللي أخذه، سلامات سلامات. وهل يتحدانا الله بشيء نستطيعه؟ العلماء حاروا، طب لماذا تحدانا بما تسلب الذبابة؟ بحثوا زهدوا، اكتشفوا أمر عجيب، الذبابة ليس لها معدة، كيف تهضم أكلها؟ الإنسان لها معدة، لكن المعدة مش هي الوحدان اللي تهضم، ده داخل المعدة غدد بتفرز عصارات تذيب الزلط والحجارة، ها؟ وذلك الأمعاء عندنا حاجة فخمة أوي، بس أنت تاكل وهي تهضم، أنت رأي أحد علماء قال معنا وتربروف ضد المركز تطحن كل داخل. الله أصر. الإنسان في داخل معدة هذه الغدد، مجرد ما دخل الطعام فورا تلاقيه اتهضم والعصارات فرزت عليه وتحول لمادة جديدة خالص. الإنسان أحيانا قد يكون مريض فيرجع يستقي، القيء ده أثر العصارات على الأكل، هل لو صار القيء نستطيع رد التفاح؟ أنت أكلت تفاح واستقأت وتسخ تفاح ولا حاجة تاني خالص؟ الذبابة يا إخواني اكتشف أمر عجيب، إن كل غدد العصارة اللي بتفرز عصارة هذا الطعام خارج جسمها ليس لها معدة، فبمجرد ما تحط جسمها على أي طعام لك في جزء على 1000 جزء من الثانية تكون قد فرزت كل العصارات وحولت الطعام بتاعك لمادة تشبه الرجيع اللي بترجع. وصلت؟ هل لو اجتمع أهل الأرض جميعا يعرف يرجعوا سكر تاني، ملبس تاني، برتقال ثانية؟ استحالة. لذا قال وإن يسلبهم ذبابة شيئا لا يستنقذوا منه، ضعف الطالب المطلوب ما قدر الله حق قدره. بل من اللطائف النمرود نفسه لما سيدنا إبراهيم وجهه وأعياه المحوار قال يا إبراهيم أين ربك حتى أقاتله؟ ربك فين عشان أقاتله؟ جبروت. فرب العباد أذن له، قال له اسأله عن أضعف مخلوق في نظري، قال له إيه أضعف المخلوقات عندك؟ قال الذبابة، هو النطق، قال جهز جيشك فسلط الله عليه وعلى جيشه جيش من ذباب. بس مش اي ذباب، ده ذباب موجه توجيه ربنا عليه. الذبابه كانت تدخل بسرعه رهيبه الى انفه، يبقى كل واحد دخل له ذبابتين في مناخيره. الذبابه خارقه حارقه، مش عاديه. الانسان عنده يعني رب العباد اداله اجهزه مناعه رهيبه جدا. اي حشرات تدخل من انفك فيه موانع تمنعها. في البدايه شعيرات، الشعرات دي بتشبك بعضها تمنع دخول اي حاجه، عامله زي الشبكه، عارف الشبكه، تمنع دخول الحشرات والتراب وغيره، وتخزنها وانت سيادتك تنف تطلعها. ماشي. طب لو اخترقت شعيرات الانف، واخد شكل زاويه قائمه. الركنه بتاع الزاويه القائمه دي عباره عن ماده مخاطيه رهيبه. طب احنا نسفين الدكتور احمد نفتي واحنا انت جالس في الطب. المادة المخاطية دي أي حشرة تمر عشان تلف شمال هتلزق في المادة، لصقت مع أي نترة هتطلع بره، خلصنا. الذباب بتاع النمرود ورجالته عدى الشعيرات وعدى المادة المخاطية. الجسم لو أي حشرة تجاوزت مرحلة المادة المخاطية يتحول الرئتين لكمبروشر، عارف الكمبروشر؟ يعمل ضخة هواء قوية جدا شديدة جدا سريعة جدا. ها؟ بنسميها احنا ايه؟ العطس. دي من رحمات الله علينا. دي وسيلة دفاع. فتلاقي الإنسان يقول كده هتشلن هتشلن دي. يكون طرد أي بلوى دخلت تعدت محضرها. دفعة من الهواء عم زي الكمبروسر اللي انت بتشوفه في البنزينة، يسلطه على اي تراب في العربية ينشفه فورا. وضحت؟ بيشيلوا الطينة اللازقة. فدفعة هوائية شديدة جدا تطرد اي داخل. الذباب اللي دخل عند النمرود ورجالته حتى العطسة المخاطية ما طردته. عطسة الهوائية. الجسم لو تجاوزت الهواء لم يطرد الحشرة دي، يبدأ يفرز مادة قلوية حارقة اللي احنا بنسميها ايه؟ الرشح. يحصل له رشح، تلاقي مناخيره اتعملت شر. الرشح ده وسيلة دفاع ربانية تحرق أي مادة تذيبها في السك. الذباب اللي دخل على النمرود خط هذه المرحلة، دخل على فين؟ على المخيخ. أحلى طعام يشتهيه الذباب مخ الإنسان والمخيخ بتاعه. دخل المخيخ على المخ، اشتغلت في المخ. أي عور في المخ انتهى الإنسان، انتهى الإنسان. ده ناهيك عشان ينتهي، دي ألم في المخ قاتلة، صداع رهيب. النمرود قدر الله له ان الذبابة اللي دخلت عنده عاجزة، مع المجهودات اللي بذلتها دي اتكسرت لها رجل، تقطع لها جناح، فعرجة وعاجزة. الذباب كله عند الجنود، الذبابتين دخلوا خلص عليهم ماتوا. النمرود كان دي بتنس عنده، تشتغل شوية وتريح، تشتغل ألم رهيب، ادماغي. طب اعمل ايه؟ مش عارف يعمل حاجة. قالوا له خلاص نضربه، هم اللي هضرون، اضربوني، اضرب، مش اتملس على راسي، اضرب، يضرب، يتعب الذبابه تسكت، يظن ان دواءه في الضرب. مره اثنين ثلاثه الضرب مش نافع، طب هاتوا النعاش، ما المخخ الوسخه مش عايزه الا ضرب النعاش. وصلت؟ فضربوه في النعال. تخيل اللي بتاع الالوهيه. هو اللي يامر قومه يضربوه في النعال. طخ، واحد ضرب قبقاب خشب فتح دماغه، لقوا الذبابة العامله دي. يا اخوانا من يتحدى من؟ انت تتحدى رب العالمين؟ باضعف خلقي تروح فين؟ بل يحضن. ولذلك يا اخوانا لما درسوا هذه الظواهر كانت يعني لمحين ولمحهم ظاهر. قصه طريفه. حصلت في خلافة المسلمين لما كان أبو جعفر المنصور خلف المسلمين. أبو جعفر كان خليفة لأكبر دولة، الدولة العباسية وصلت اتساعها للمحيط الهندي شرقا ومحيط الأطلسي غربا، سيبيريا شمالا، المحيط الهندي كله كان خاضع للدولة العباسية، شواطئ المحيط الهندي كانت لها يقولنا مدن إسلامية، كان يمر في المحيط الهندي والبحر الأحمر والبحر الأبيض والخليج العربي يدفع جمارك المسلمين. الشاهد هارون الرشيد جالس على عرشه ينتظر الوفود والناس القادمين، فعمال يضبط ثيابه وتاجه وزبط نفسه عشان يستقبل الناس بهيبته وقال، فصلت الله عليه زبابه تجي لحدي هشام اتلخبط له اللي عمله، يرجع يضبط نفسه تاني ترجع له تاني اتلخبط له اللي عمله، فقدر الله اذن لجعفر الصادق يدخل وهارون الرشيد بيعافي في الزباب. الحاكم اللي رعب الدنيا كلها ده الزباب بتلعبه. فلما دخل جعفر الصادق وحرج وحرج حرج شديد، فوجه سيدنا جعفر سؤال، قال يا جعفر لما خلق الله الزباب؟ قال ليزل به الملوك. ليزل به الملوك، تحدى كل ملوك الأرض وأهل الأرض بذبابه، بذبابه ليذل به الملوك. معاني إخواني ساقها الوحي لنا حتى نفطن علم من هذا يا إخواني، هذا يستحيل يكون عند غير رب العالمين، يستحيل. هذه المعاني بتجعل أولاد لو فهموها يكونوا أثبت ما يكون على الحق، وده من أعظم نوع التثبيت. قال له كذلك لنثبت به فؤادك، تنجيم القرآن وترتيل القرآن وعلوم القرآن كل ما فيها من أخطر ما قامت به تثبيت الأهل الحق على الحق. الكلام ده يأتي من بشر؟ الكلام ده موجود من 40 سنة، قصة الذبابة والأمعاء الذباب والكلام ده كله متى اكتشفت؟ بعد مئات السنين، بعد مئات السنين. يا إخواننا ندرك هذه المعاني. الحديث عن علوم الكون في القرآن حديث مبهر، وكل ما كتب علماء العصر الحديث فيما سموه بالإعجاز العلمي في القرآن، وده نوع من الإعجاز، نوع واحد. أنواع الإعجاز في القرآن توصل كام؟ طبعا احنا نسمع إعجاز، الإعجاز في القرآن مصروفه بس على الإعجاز العلمي، لا يا إخوان أبدا. الإعجاز العلمي نوع من مئات الأنواع. يعني أنا شخصيا رغم عجزي وقلة علمي كنت عملت سلسلة محاضرات كنت بشرح فيها علم القرآن، فقلت هشرح علم الإعجاز، كان في مسجد الجلاء في القاهرة، فاستفتحت وكان كل ظني أن نجيب 5-6 محاضرات. بدأت أبحث في الإعجاز وما كتب فيها العلم في الإعجاز، من الله علي ب304 محاضرة في وجود الإعجاز. الإعجاز العلمي منها اللي ما يأخذ مني إلا 3 محاضرات، 304 محاضرة منهم 301 وجوه إعجاز غير إعجاز العلمي. شيء يعني يبهر العقل، يبهر صحيح؟ ما ملحوظة. أعطيت هذه السلسلة ومنعت أن أكملها، يعني كان لسه في الجعبة شيء أشياء. أنا سقت هذا المعنى حتى ندري إخواني، وسنعرض لشيء من هذا الآن. فإحنا أمام كتاب رهيب، وربك الأكرم اشتغل. ده باب الإعجاز، مش الإعجاز، علوم الله المتعلقة بمخلوقات الله، علوم كونية. ده جانب من جانب علوم القرآن. الجانب الثاني العلوم اللي علماء السلف سموها بعلوم القرآن اصطلاحا، وقالوا هذه علوم لم يسبق للبشرية بها أدنى علم، وجاء الوحي بها تفصيلا. كم علم استطاعوا يجمعوا من علوم القرآن؟ تصور كم علم، وكلها علوم حديثة على البشرية ليس لأحد بها سابق معرفة. كم علم يخلنا؟ الإمام السيوطي لوحده في كتاب الإتقان جمع منهم 104 علم، الزركشري جمع 56 وغيرهم. إحنا أمام علم لا تحصى. هذا المثال اليوم لأن الوقت خلاص دخلنا في المدة اللي أخونا الدكتور أحمد يقول لنا كفاية كده. الله يكرمك فضلك. هكتفي بمثال واحد اليوم ونكمل غدا إن شاء الله تعالى إن كان فهم بفضل خضر من قبل. من هذه العلوم علم اللسان. يعني علم اللسان، اللسان القرآن بأي لغة نزل؟ العربي، قلب لسان عربي مبين. وكل نبي جاء برسالة بلسان قومه، وما ترك الله أمة على وجه الأرض لم يبعثها نبي أو رسول، عشان نفهم القضية. قال تعالى ولكل أمة رسول ولقد بعثنا في كل أمة رسول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وبين أن كل رسل جاءوا بلغات قومهم وما أرسلنا رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إذن موجود رسالات من الله بكل لغات أهل الأرض. هتقول نعرف إزاي الكلام ده وفيه أمم لا تسمع رسلها وما رأتهم؟ ليه؟ لأن الرسل قبل نبي الله إبراهيم كانوا عامين في كل الأرض. لما بعث نبي الله إبراهيم طلب أن تكون رسالة في ذريته، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك ناس إماما قال من ذريتي، فأجابه الله إلى دعائه قال هي في ذريتك لكن لا نرى عهد الظالمين. فبعد النبي الله إبراهيم حصلت النبوات كلها في ذرية سيدنا إبراهيم إسحاق وإسماعيل، ما في نبوة خارجه. وضحت؟ ندرك هذا المعنى. اللي قبل سيدنا إبراهيم فيه أنبياء لكل الأمم بكل اللغات. طب نوصل حقيقة إزاي؟ كل لغات الأرض يا أخوانا فيها معلومات شرعية لا يأتي بها إلا الوحي. وقاعدة قالها علماء اللغات، قالوا قاعدة لا يوجد اسم بدون مسمى، لا يوجد اسم بدون مسمى. يعني قبل اختراع الزجاجة كان عندنا اسم زجاجة، ولما اخترعناها قلنا اطلق على هذا الاسم، ولا بعد الاختراع بحثنا عن هذا الاسم؟ في مصنع الزجاج قلنا زجاج. طيب احنا ادركنا مخترعات المحمول. قبل اختراعه كان عندنا اسم محمول في جيوبنا او في لغتنا، ولما اخترعنا المحمول قلنا نسمى محمول، ولا بعد اختراعه بحثنا عن اسم؟ ها بحثنا عن اسم. طيب العرب سموه كم اسم؟ بطون العرب كثيرة وألسنة العرب كثيرة وسنأت عليه. كل لسان سماه باسم، اختار صفة من الصفات سموا به. بعض العرب للآن يسميه المحمول، بعضهم يسميه الجوال. المحمول لأنه بيحمل سهل الحمل، الجوال لأن يسهل التحرك به، النقال لأن يسهل نقله، الهزاز لأنه بيهتز، الهاتف الخلوي لم يطلع به صح. كل دي أسماء لمسمى واحد. يبقى ما في اسم قبل المسمى. أنا بأصل قاعدة اللغوية دي عشان نصل منها الحقيقة. ولذلك يحضرني موقف طريف لأحد علماء التابعين. كان عالم الماء في اللغة العربية شديد، لما بحث فوجئ أن كلمات العربية مات كثير منها. الكلمات العربية كم كلمة يا أخوانا؟ 200 مليون كلمة. المستخدم منها عند العرب 10%، والباقي أصبح بالنسبة لنا غريب، ما أحد يستعمله إلا بعض البطون النادرة أو بعض القبائل النادرة. فالعالم ده قال نحيي هذه الكلمات، المتأخرين سموها غريب اللغة. فهو عمل إيه؟ كل يوم يأتي بكلمة لا يستعملها الناس ويستعملها معه، يسألوه معناها إيه معناها كذا عشان تتداول ويعاد إحيائه من جديد. فقدر الله له كان عنده خادم ملك يمين كل يوم يبدأ به أي كلمة اكتشفها جديدة في اللغة يوجهها للغلام، الغلام دوخه، الرجل دوخ الغلام كل يوم كلمة ما يفهمهاش، يقول طب اشرح لي اشرح لي، لغاية ما في يوم الغلام اتخذ قرار عجيب، قال لي الرجل ده دوخني هوقفه مرة، كفاية كلمات غريبة كلمني كلمة فهم. ففي صباح اليوم ده ناداه، يا غلام، قال نعم سيدي، قال أصقعة العتاريف، الولد لا فهم أصقعة لا فهم العتاريف، من عرب صعب إنسان عرب، فألف كلمة قال زقفيلة سيده مولع بالكلمة الغريبة، ظن أن الغلام ده هيشاركه ويبحث معه ويجيب له كلمات عجيبة غريبة في اللغة، فرح بكتة، قال يا غلام وما زقفيلم؟ قال لن أخبرك عن معنى زقفيلم حتى تخبرني عن معنى أسقط عتريف، قال هذه بتلك؟ قال هذه بتلك، قال أسقعت العتريف أي أصاحت الديكة، أسقعت أصاحت، والعتريف جمع عتريف والعتريف الديك، أسقعت العتريف أي أصاحت الديكة، قال له زقفيلم أي لم تصح الديكة، ما كلمة هش معنى تطلق على أي شيء. وصل المعنى ده. أنا سقت هذا المثال حتى ندرك يا أخواني لا يوجد اسم دون مسمى، كل لغات الأرض فيها كلمة الله، من أين جاءت؟ لو لم يكن أهلها عرفوا الله عن طريق البحر، فيها الرسول، الرسالة، القيامة، الجنة، النار، الصلاة، الزكاة، الصيام، الطهارة، كل هذه الكلمات الشرعية ده لم يأتي إلا الواحد، ما ألفها الإنسان لأن ليس لها مسمات مادية موجودة، ولولا أن الوحي نزل بها ما وجدت في كل لغة الأرض. ندرك هذا المعنى، إذن يقينا ما في لغة رجل الأرض خلت من كلمات مصدرها الوحي وليس لها مصدر آخر. وصل معنى؟ ندرك. طيب كل لغات الأرض كم عدد جذور اللغات؟ الجذور الكلمات الأصلية التي منها تشتق كل الكلمات. الدرس لعلم اللغات يذهل، 90% من لغات أهل الأرض جذور كلماتها اللغة بكاملها ما بين 3000 جذر ل5000 جذر، اللي حفظ 3000 دول حفظ اللغة كلها مشتقات منها من 3 ل5، ده حال أغلب لغات الأرض 90% منها، قليل من تجاوز أو قل عن 3 أو طلع أكثر من 5. أعلى لغة غير العربية جذور كلماتها 14000 جذر فقط. اللغة العربية فيها كم جذر يا أخوان؟ 80000 جذر. يبقى اللغة العربية كم لغة؟ 16 لغة. القرآن لوحده جمع من جذورها 50000 جذر، يبقى اللي حفظ القرآن كمن تعلم 10 لغات. اللي حفظ القرآن يعدل تعلم 10 لغات، من يسبقه؟ ابننا اللي حفظ القرآن ده جمع في صدره ما يعادل 10 لغات. هلا بقى. طيب القرآن نزل بلغة العرب واسعة جدا، دي اللي تحوي كل لغة ولا تحويها لغة، ليه؟ الكلمات كلها في معظم الأرض ما فيش تشكيل، ضم وفتح وكسر وسكون مش موجود، ده احنا التشكيل بغير معنى، غير ان كل 3 أحرف تجمعهم ويعطيك معنى. وذلك لما تدرس علم المعاجم، في المعاجم عملوها ازاي؟ المؤلف ألف ازاي؟ يمسك الألف يحط لك الألف مع الألف مع الألف يعطوا معنى، الألف مع الألف مع الباء، الألف مع الألف مع التاء، لغاية ما يخلص 28 حرف يبقى ألفين مع 28 حرف، بعدين يقل الألف مع الباء مع الألف، الألف مع الباء مع الباء، الألف مع الباء مع التاء، لغاية ما يخلص 28 حرف، يخلص 28 مع 28 لغاية ما يخلص، بعدين ينقل للباء، الباء مع الألف مع الألف، الباء مع الألف مع الباء، وانت ماشي كل 3 أحرف تعطيك معاني وكلمات في اللغة العربية. تمسك الكلمة حرفين أو 3، التشكيل غير معناه، هنقول جنة الجيم والنون بس بلا ثالث أحرف. لو شكلتها جنة غير جنة غير جنة، جنة الليل أقبل أو أدر. طب جن دماغه راحت أصبح مجنون، جن عالم الجن عفريت. وصلت يا إخوانا؟ أوسع لغة في الوجود 80,000 جسر ومئتين مليون كلمة السخرة منها. تسع كل لغة ولا سعى لغة. ويطلع بعض المخبرون لك يا أصل اللغات السريانية، السريانية جت من فين ولا عبرية جت من فين؟ ده كلها مأخوذة من العربية. أقدم لغة العربية يا إخوانا. ليه؟ هنقول السريانية واللاتينية كل دول بدأوا مع سيدنا إبراهيم. العربية بدأت مع من؟ مع آدم ونوح. وزي سيدنا نوح من أنبياء العرب، وعاد وهود كانوا عرب، وثمود وصالح كانوا عرب، وكل دول قبل سيدنا إبراهيم بمئات السنين. نفهم أقدم لغة يعرف لها تاريخ اللغة العربية. ولذلك كل اللغات هتجد اللغة العربية الملمسة معاها، أخذوا كلمات عربية من عندنا ونطقهم عندهم بلهجتهم. العبرية نفسها مأخوذة من العربية. سيدنا إبراهيم مولود في العراق، ولما انتقل من داخل الشام أثناء انتقاله التقى بعدد كبير من القرى، فأخذ من دول لكنة ومن دول لكنة ومن دول لكنة، فسموا لغته التي تجمعت عنده بالعبرية من عبوره، جمعها كلها من قبائل العربية. مش هي الأصل، لكن هم نصحين يعرفوا يعملوا دعاية وآلاء. يعني تعلموا الفول عندنا في مصر يطلع يقول لك احنا اللي اخترعنا الفول والطعمية. هذا دأبهم قديم. أنا رحت إيطاليا مشهورة جدا بالبيتزا، فبسألهم من أين عرفتم بيتزا؟ قالوا أخذناها من مصر، أخذوها من مصر وطوروها حتى أصبحت اختراع إيطالي وأصلها مصر. ندرك وغيرها كثير يا إخواني. اللغة العربية أوسع لغة، ولذلك هنجد كل بطون العرب كل بطن اختص بكلمات دامت عنده لم تدوم عند غيره. فده أوجد عند بطون العرب ألف مش لسان، بل قد يصطلح بطن على تسمية شيء بكلمة زي ما شفت كيف المحمول. تروح له بالمحمول تقول له محمول، ايه المحمول؟ عنده الجوال، عنده الهزاز، عنده النقال، عنده الهاتف الخلوي. المسمى واحد وكل بطن مسمى باسم. متى يتفقوا؟ متى يتحدوا؟ لو رحت يستخدموا كلمة المحمول هيفهموك. طب لو يستخدم جوال تقول له هات الجوال هات المحمول ولا يسأل فيك ايه المحمول. طب يستخدمه النقال يقول لك ولا عارف المحمول. وقس على هذا. وده أوجد ألف من عند العرب. الكلمة قد تكون واحدة ولكل بطن استعمال. للآن للآن موجود في اللغة العربية. أنا الآن لو ناديت أي واحد منكم قلت له تعالى يا ولد، يعتبر هذا تكريم ولا تنقيص؟ ها بكرمه ولا بهينه؟ تعالى يا ولد عندي أخ بعربي هذا. طيب قريش أصل الإنسان للآن، نروح لأي واحد في مكة كبير في السن سكان مكة مهل مكة الأصليين، قل له تعال يا باشا يا أستاذ يا بيه ما ردش عليك، قل له تعال يا ولد تلقى مزر حصان. ليه؟ إحنا عندنا ولد لما تطلق على الكبير يعتبرها تصغير له. إزاي تصفه بصفة كان فيها وعبر منها؟ كان طولت لكن الآن أصبح رجل فيعتبرها إهانة. أهل قريش يعتبرها قمة التكريم، لما تقول لي يا ولد يعني يا من لم تلد مثله ولادة، إمتى مدحته أعظم مدح. والكلمة واحد وكل العرب، بل حتى من يستخدمها في التنقيص قد يضطر أحيانا يستخدمها لهجة قريش. لما نجد إنسان عمل عمل فريد من نوعه يقول لك يا سلام فلان ده ولد، يبقى ما دبتوش ولادة، يرجع لنا سن قريش. والكلمة واحد يختلف استعمال. طب تعالى لو قلت لواحد منكم أنت صعب، ماذا نفهم صعب؟ ها تفهمنا إيه؟ شديد عنيد كده ليه؟ طب احذر تقولها، خاصة أنتوا عايشين في حي حولكم يخون يومنا في النهاري إخوة يومنا أهل حمير في اليمن، كلمة صعب عنده تبقى كارثة. لو قلت أنت صعب هيشل الخنجر أو سمار الجنبي يجيب كرشك. ليه؟ لأن صعب عندهم تعني الحمار النتن اللي بيعود يرفص. الكلمة واحدة الاستعمال مختلف. إخواننا المغاربة في المغرب العربي توانسة وما بعدها، احذر لو مريض تقول له أسأل الله لك العافية. العافية عندهم تعني جهنم والنار، فلما تقول له أسأل الله لك العافية يقول له أعوذ بالله منك، أغرب عن وجهي. أنت تسأل جهنم مش الشفاء. الكلمة واحدة واختلف الاستعمال. بل وقع هذا مع أصحابه في إحدى الغزوات سرايا، سيدنا خالد الوليد أسر مجموعة من الأعداء فأعطاهم لآخر قبيلة أسلمت اللي هم أهل الديار اللي بيحاربوا عليه، أهل الأرض بيحاربوا عليه، فوصاهم بالأسر وكانت في قرب الشام. الأسرى إحنا مأمور بالحفاظ عليه والجو شديد البرد، فقال أدفئوا أسراكم. ماذا أنت طبعا أهل البرد ها في بريطانيا تعرفوا يعني أدفئوا، يعني أدفئوا شغل الهيتر شغل السخانات وخبيخ ماي، يتجيب له غطا ملايات وبطاطين والحفة وتدفيه، مش كده اللي إيه؟ طيب لما أصبح سألهم سؤال أين الأسرة؟ قالوا أدفأناهم، يعني أدفأتهم خلص عليهم بالليل لأن أدفئوا عندهم تعني أجهزوا، استخدموا معنى أجهزوا، فأجهزوا على الأسرة. فغضب النبي غضب شديد، قتل الأسرة مصيبة في الإسلام. قال يا خالد حدثوا الناس بما يعرفونه، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ثم أمر أن يودى كل الأسرة تدفع عليهم ديتهم الواحد حتى نفع الله. طيب قرآن ينزل يخاطب العرب مع الاختلاف الرهيب في الألسن ده، كيف يخاطبهم؟ وهنختم بدي، أنا وعدت بمثال واحد بس، الأمثلة كثيرة، احنا قلنا 104 علم نخلص واحد ماشي وبكرة نكمل واضح معي يا إخواني؟ فالشاهد يا إخواني أن القرآن كيف يخاطب كل هؤلاء وبأي إنسان يخاطبهم. هذا من أخطر وجوه الإعجاز، وعلم من أعظم علوم القرآن نسعى عنه في غفلة، علم اللسان. الكلمات اللي اتفق عليها لا إشكال فيها، إخلاف فين؟ فيما اختلفوا فيه. كل كلمة جاءت القرآن فيها خلاف عند العرب لم يذكرها مرة، ذكرها بعدد مرات الخلاف. الكلمة لو لها استعمالين يستعملها القرآن مرتين، وكل مرة باللسان، حتى يعلم صاحب اللسان الأول ما عند الثاني ويعلم الثاني ما عند الأول. الاستعمالات دي جاءت منبثة في كل قراءات القرآن العشر. لكن أضرب لكم مثال بكلمة جاءت في قراءة واحدة كلنا بنقرأها وفي سورة واحدة مش سورتين. كلمة عتية، عتية جاءت في سورة مريم مرتين، وقد بلغت من الكبر عتية عبر سيدنا زكريا أن يكون لي ولد وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتية. القراءة لها قراءة أخرى، عتية وعتي بالضم وبالكسر. طيب نفس الكلمة، نفس الكلمة جاءت في السياق تاني مرة ثانية، لما وصف الله جهنم ورد الناس لها قال ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتي وعتي. يبقى القراءة في الموضعين عتية وعتي واحد. طب إيه الفرق بين العتية الأولى والعتية الثانية؟ ولا هي واحد؟ يستحيلكم طب اللفظ واحد ما تغير عتية عتية عتية عتية ولا تغير؟ اللفظ واحد. إيه اللي تغير؟ استعمال العرب الكلمة. قريش تقول فلان عتي بلغ به العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان فيقال عن عتي أو عتي. ومنها قوله تعالى بل لجوا في عتو ونفور، عتو أخذت منها العتي، وعتوا عتوا كبيرا. كل الكلمات دي جاءت عن شان قريش. هزيل استخدمت الكلمة استخدام ثاني خالص مختلف، فيقول فلان عتي بلغ من كبر السن أن تساقط لحمه والتصخ جلده وعظمه، ما عاد في لحم، يسموه عتي وعتي. ها هي دي عندنا واضحة. وقد بلغت من الكبر إيه؟ ما عندكمش شباب لسه في لحم، وذلك أن الهام يخش على عظم على طول. فقد بلغت من الكبر عتي وعتي. لما جاء هذا الاستعمال لو أجرينا الكلمتين على لسان واحد يستحيل في كلمة منهم معنى. لو قلنا الثانية بلسان قريش تمشي، طب والأولى ينفع؟ سيدنا زكريا النبي المعصوم يقول وقد بلغت من الكبر عتية، يعني بلغ بها العناد حد الجحود والنكران والطغيان والعدوان، يستحيل في حق النبي المعصوم. طيب نمضي الكلمتين على لسان هزيل، الأولى تمشي، طب والثانية؟ ثم تعلم كل شيعة أيهم شهدوا عثمان الثية بلسان هزيل، يبقى كل كبار السن اللي زي حالتنا التصق جد بعظمه أول ما تسعر بهم النار، ودنا كل كبار السن جهنم. سياق الكلام. أيوة، جاء السياق ليحدد أي لسان استخدمت به الكلمة. فجاءت الأولى بلسان هزيل والثانية بلسان قريش، فعلمت قريش ما عند هزيل في هذه الكلمة، وعلمت قريش ما عند هزيل، واجتمع العرب لأول مرة على لسان القرآن. من يستطيع هذا؟ عشان نأتي بالكلمة تختلف فيها دي في استعمالات في القرآن، مطلوب نعيش مع كل بطن من بطون العرب ونشوف الكلمة دي فيما استعملها كل بطن. ده عايز واحد يفني عمره مع كل بطن، وعايز له اعمار بعدد قبائل العرب عشان يجمع عند العرب. الكلام ده يا اخواننا في حقنا كبشر مستحيل مستحيل. القران ينزل به تفصيلا، بل الطف من هذا، بعض الكلمات لها مش استعمالين اكثر من استعمال. كلمه خير لها كم استعمال عند العرب؟ 15 استعمال، 15. قد تطلق على مطلق الخير، قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، مطلق الخير. وقد تطلق على اي نوع من الخير، الريح خير والمطر خير والسحاب خير والقوه خير والمال خير والزوجه الصالحه خير والاولاد الصالحين خير والثمر خير وعدد الخيرات. القرآن عمد للخمسة عشر موضعا فاستخدم فيها القرآن، استخدمها كلها معنى معنى حتى يعلم أقصى العرب ما عند أقصى العرب. فتلاقي الفضل رغم أنفك لابد أن تطرخ عنهم الخير. لما قلت تعالى كتب عليك إذا حضر أحدكم موت إن ترك خيرا الوصية للولد الأخير. طب اي واحد ترك خير يوصي به؟ انا بنيت مسجد لله اوصي به الاولاد ياخدوه، ينفع؟ طب اي خير نوصي فيه؟ لذا قال اهل العلم لا يطلق الخير هنا الا على ما يوصى فيه، المال بس وغيره لا، مش اي نوع الخير. اذا السياق دل على نوع معين من الخير مش كل الخير. لما قلت تعالى اهم خير كفار زمانكم أم قوم تب، أهم إيه؟ خير، لفظة خير هي أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم. طيب يا ربي كانوا خير وأهلكتهم. لو أخذنا لفظ الخير هنا على موت الخير، كيف يهلك الله أهل الخير؟ أهم خير أم قوم تبع أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين؟ إزاي خير وإزاي مجرمين؟ اللي مش فاهم الكلام ده يقول لك يا سلام تناقض في القرآن. إزاي خير وإزاي مجرمين وإزاي ربنا أهلكهم وخير؟ عشان هو لوح مش فاهم. هنا الخير يطلق على الخير اللي كان سبب في طغيانه وإجرامه. يبقى هم أقوى أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم. لذلك لما ذكر رب العباد في نفس السورة، لا في سورة ثانية، سورة القمر، قال أكفاركم كفار زمانكم اللي في كل دول الأرض اللي بعادوا الإسلام كله، أكفاركم خير من أولئك من أولئكم من عاد وثمود وفرعون؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ يعني خير؟ ها؟ أكفاركم خير من أولئكم؟ ها؟ بعدين حد حفظ الآية؟ أم لكم براءة في الزبر؟ يعني هل متصورون أنتم عندكم براءة إن رب العباد أهلك كل دول مش هلككم أنتم؟ عندكم براءة كده من رب العباد ولا وساطة إن رب العباد لا يهلككم؟ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جمع منتصر سيهزم الجمع ولن الدبر؟ إذا السياق دل على أنها القوة يقينا. وقش على هذا 15 معنى جاء بها الوحي كاملة حتى يعلم أقصى العرب ما عند أقصى العرب. وده من أخطر وجوه الإعجاز ومن أعظم علوم القرآن التي يجهلها الأنام. سمعت درس قبل كده في لغة العرب ولسان عرف القرآن؟ كنت صوت طيب لعلي يعني أكون أفدتكم بشيء جديد. أسأل الله أن يتقبل منكم. الوقت انتهى، أكتفي بهذا القدر. إن شاء الله لقاءنا غدا مع التدبر في القرآن. نحن لسه معنا مجموعتين، مجموعة علوم القرآن ومجموعة علوم الغيب. ربنا يسر، بس ما أقدر نخلص حاجة غدا إن شاء الله تعالى. السلام عليكم.